هذا يسأل عن خاتم أو الدبلة، يقول خاتم الخطوبة هل أصبح الآن من العادات المتساوي فيها المسلمون الكفار أم لا زالت هي عادة مستوردة فلا يجوز لبسه؟ هذه الدبلة من التشبه بالكفار، هذه الدبلة وكل من الزوجين يلبسها الآخر، هذا شيء مستورد من الكفار ومستورد من النصارى على وجه التعيين، وهم عندما يلبسونه يضعونه في الأصبع الذي يلي الأصبع الصغير، وعندما يلبسها أو تلبسه يقول كل واحد منهما باسم الأب وباسم الابن وباسم روح القدس، ثم يضع في الأصبع الذي يلي الأصبع الذي هو البنصر يضعه فيه، وهم الآن يضعونها في نفس المكان الذي يضع فيه النصارى، ولكنهم تركوا هذه الكلمة التي يقولها النصارى، فهذا نوع من التشبه، هذا نوع من التشبه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بالكفار، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.